أن تبين لنا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. اللهم أغفنا. الورع ده عشان نتكلم عنه وأوريك قيمة التدين الصحيح. ألف الإمام ابن أبي الدنيا كتابا أسماه الورع. في كتاب الورع قال ابن أبي الدنيا قال سلفنا ترك دانق. الدانق أقل وحدة في الدرهم، يعني أي عملة بتمشي متناقصة لوحدات صح؟ مثلا أقل وحدة في الدولار السنت. طيب وأقل وحدة في الجنيه زمان كان المليم وكده حسن في الجنيه بتاعنا ده أقل حاجة في القرش. طيب وهكذا الريال أقل وحدة في وشنو؟ الدرهم جزء من الريال كان أو أشنو؟ هللة ترك دانق يعني سنت أو هللة أو قرش مما حرم الله أحب إلينا من 500 حج. شوفوا الناس الفاهمين الدين ذي كيف قال لك كونه يخلي حاجة بسيطة من الحرام لله أفضل له من 500 حجة. 500 حجة دي دايرة كم مليون كل سنة؟ وبعدين دايرة كم سنة؟ في ذلك بيقدر يعيش 500 سنة؟ ترك دانق مما حرم الله أحب إلينا من 500 حجة. لذلك الورع ينبغي أن ينشر فقه بين الناس وأن يتعلم الناس الورع. أن تبين لنا.